السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع حديث عظيم هو أصل من أصول هذا الدين كما نص على ذلك العلماء، حديث جبريل. وإذا ما قيل حديث جبريل فهو ينصرف الأذهان إلى حديث جبريل الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. فكنا من قبل وقفنا عند دخول جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة طالب علم على الهيئة البشرية، على هيئة بشرية، فجاء فسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. ووقفنا عند تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. ذكرنا في المرة السابقة الفرق بين الإسلام وبين الإيمان، وأيضا الفرق بين الإسلام على المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، وأن الإسلام له دائرة أوسع من الدائرة الاصطلاحية، وهو الخضوع لله عز وجل والاستسلام، كما في قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الشاهد أننا نقف وقفنا عند هذا الحد، ونكمل اليوم عند تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الكلام عن الشهادة مفتاح الدخول في هذا الدين. الشهادة التي تعصم بها الدماء والأموال، الشهادة التي أمر العبد بها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الشهادة التي يميز الله بها تبارك وتعالى بين الخبيث والطيب، الشهادة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علامة فارقة بين أهل الجنة وأهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما فرق بينهما إلا أن هؤلاء من أهل الجنة عاشوا على الشهادتين وماتوا عليها، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كما ذكرنا أن الله عز وجل أمر عباده بذلك، بل هو نفسه بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأولي العلم، فقال شهد الله أنه لا إله إلا الله. الله يشهد أنه الإله الحق لا معبود غيره، لا معبود بحق إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العلي الحكيم. لو لم يكن من شرف أهل العلم إلا هذا الموطن لكفى. أقول لو لم يكن من شرف أهل العلم إلا هذا لكفى، أن الله عز وجل بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بذكر أهل العلم. أقول لو لم يكن من شرف أهل العلم إلا هذه الآية لكفت، فهي شرف عظيم أن الله تبارك وتعالى بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بذكر أولي العلم. فقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله عز وجل بعث كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي إلا وله رسالة وهو أن يدعو إلى الله عز وجل. ما من نبي إلا ودعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله عز وجل كما ذكرنا أمر عباده أن يشهدوا بهذه الشهادة لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ونحتاج إلى وقفة مع هذا التفسير، لا معبود بحق إلا الله. ما معنى لا معبود بحق إلا الله؟ المعنى في ذلك أن الله إله وغيره أيضا آلهة، والله سمى غيره آلهة واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فالله سمى آلهة المشركين سماها آلهة، ولكن هل هذه آلهة بحق؟ لا، هذه آلهة باطلة. بل الله عز وجل سمى الهوى إلها، فرأيت من اتخذ إلهه هوى، متخيلين؟ وهذا يجيبك على هذا السؤال، لما نقول أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله؟ نقول ذلك لأن هناك آلهة كثيرة، وكل من دان بشيء فهو يسميه إله. عباد النار يسمونها إلهة، إلهة من دون الله. عباد الحجر والشجر فكل يدعي وصلا بإلهه، وحتى إذا انكشف الغبار علمت أفرس تحتك أم حمار. فهذه آلهة ولكنها آلهة باطلة. لذلك نقول في تفسير لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فالمعبود الحق هو الله، وما سواه باطل، ما سواه باطل لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. لذلك لما جاء النبي إلى قومه وجاء الأنبياء إلى قومهم كان وجه الاستغراب عند هؤلاء الأقوام، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذن لم ينكر المشركون على أنبيائهم أنهم يدعونهم إلى الله، إنما وجه الإنكار أن الأنبياء أمروا أقوامهم بترك جميع الآلهة وتوحيد العبودية لله فقط، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالعجيب في الأمر عندهم ليس أن يدعوهم إلى الله، إنما أن يدعوهم إلى توحيد العبودية. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف أول ما وقف على جبل الصفا لما نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فدعا قومه على جبل الصفا وقال أو أخبرتكم أن خيلا جاءت من ناحية كذا أكنتم مصدقين؟ فقالوا نعم لم نجرب عليك كذبا قط. فقال إني أدعوكم إلى عبادة الله، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقال وبئس ما قال هذا الرجل أبو لهب تبا لك محمد لهذا جمعتنا. فكان وجه الإنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إفراد العبودية، وهنا بدأت راح الحرب بين معسكرين، بين فسطاطين. فسطاط يقول ما نعبدهم أي الآلهة إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا انظروا يعني فائدة مهمة جدا، قالوا ما نعبدهم، فسموا ما يفعلونه مع هذه الأصنام عبادة. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إذن هم يعرفون الله. والله دائما أقول أن أبا لهب وأبا طالب إن صح التعبير كانوا أفقه وأعلم بالله من الملحدين في هذا الزمان، أبو جهل وعمر بن أمية بن خلف وهؤلاء وأبو طالب كانوا أعلم بالله من الملحدين في هذا الزمان. أبو طالب لم يكن ملحدا، أبو جهل، أبو لهب، ها، وأبو الجهل كله لم يكن هؤلاء لم يكونوا ملحدين، بل كانوا يعني يقرون بوجود الله. ما قالوا قط أن اللات تخلق وترزق وتحيي وتميت، إطلاقا ما قالوا ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون اللات، العزة، منا، لا والله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء ليقولون الله. فكان في الجملة على دخن فيهم، في الجملة كان عندهم توحيد في الربوبية في الجملة. فالحاصل أن هؤلاء ما اعتقدوا أن اللات أو العزة أو منات تخلق وترزق وتحيي وتميت، وإنما دانوا بذلك لله. وإنما كان العور ها عند هؤلاء في إفراد توحيد العبودية، توحيد الألوهية لله عز وجل. نعود فنقول: ما معنى لا إله إلا الله؟ ها، معناها محمد صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. والله يعني هذه نحتاج أن نسقيها لأبنائنا ولو كانوا صغارا. قال: يا بني لا تشرك بالله شيئا. هذه عقيدة، هذه الكلمة التي نرددها لا إله إلا الله. كثير أمم لا يعرفون المعنى الحق لها. هل يصح أن نفسر الكلمة هذه فنقول لا إله موجود إلا الله؟ احنا قلنا المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله. هل يصح أن نفسر هذه الكلمة فنقول معنى لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله؟ هل يصح هذا التفسير؟ نعم أم لا؟ ولو قلنا نعم لما، ولو قلنا لا لما، ولو سكتنا لما، لابد أن نجيب. ها، تفضلوا. انتظر الإجابة. تفضل. ما في إجابة؟ هقولنا يا جماعة لا إله موجود إلا الله، هل يصح هذا التفسير؟ لا يصح أم يصح؟ إن شاء الله الدرس اليوم وأتأخر يعني، وإن شاء الله أيضا غدا برضو درس نقد الجوهرة هيكون أيضا في الساعة 10:30، هيتأخر نصف ساعة أيضا. غدا إن شاء الله درس أيضا مهم نقد الجوهرة، جوهرة التوحيد، أيضا هيكون في الساعة 10:30 إن شاء الله. هل يصح هذا التفسير أم لا يا جماعة؟ ما في إجابة؟ يا جماعة العقيدة هذه لابد أن تختلط بالشحم واللحم. رأس مال طالب العلم إتقان العقيدة، رأس ماله في طريقه إلى الله عز وجل أن يتقن العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إحنا نقول لما نقول الله جل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن الكل يعلم لا إله إلا الله، ولكن ما المقصود بها؟ أن تعلم معنى الكلمة، معنى الكلمة، شروط الكلمة، نواقض الكلمة. وإلا فالذين عند الأضرحة والقبورين ما هو لا يقولون لا إله إلا الله، ولكن لم يفقهوا معناها والله العظيم، ولم يعرفوا نواقضها ولا شروط الكلمة. الإجابة لابد أن يكون لا إله بحق، لابد، نعم أنا معكم، لابد أن يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لكن سؤالي ليس هذا هو السؤال، هل يصح أن نقول في معنى لا إله إلا الله لا إله موجود إلا الله؟ لا يصح. تمام، لما لم يصح؟ هو ده السؤال وأنتظر الإجابة. لما؟ ها، إذا مثلا سئلنا، سألنا أحد أبنائنا يا أبي أو يا أمي مثلا، هل يصح أن نفسر معنى لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله؟ ماذا طبعا هنقول لا يصح. لما؟ هذا هو رأس الله. وأنا والله أجبت عليه في طريقة الكلام، ما هو المفتاح الإجابة في أن نفرق بين لا معبود بحق إلا الله وبين لا إله موجود إلا الله. أكيد بينهما فارق، بل الفرق كما بين السماء والأرض، كما بين الليل والنهار. أيوة أحسنت المخاطب، صح كده. نعم، كلمة لا إله موجود إلا الله هذه عبارة باطلة. نعم عبارة باطلة. لما؟ لأن الواقع يشهد أن هناك آلهة موجودة مع الله، ولكنها آلهة باطلة. والله كما ذكرت سمى ما اتخذه الناس سماها آلهة. إذن الواقع يشهد أنه إيه؟ أنهم كانوا يقولون ويسمونها إيه؟ الله كما ذكرت سمى آلهة المشركين سماها آلهة، واتخذوا من دون الله آلهة. نعم هي آلهة باطلة ولكن كانت تسمى آلهة. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا. إذن فلما نقول أن معنى لا إله إلا الله أي لا إله موجود، هذا كلام باطل. ليه؟ لأنه الواقع يشهد بخلاف ذلك، لأنه قد وجدت بالحق آلهة. والله قد سمى الهوى إلها وسمى آلهة المشركين آلهة، ولكنها مع وجودها فهي آلهة باطلة، لا تقدم ولا تؤخر، لا تضر ولا تنفع. واضح كده؟ كلام ده مهم جدا والله يا جماعة. وطبعا أيضا من الوجوه التي تجعل تفسير لا إله إلا الله لو فسرناها لا إله موجود إلا الله هذا كلام باطل لما ذكر. هناك أيضا إجابة أخرى بنقول إيه؟ لأن هذا يلزم منه الاتحاد، أن يكون كل ما يعبد هو الله، سيكون اللات هو الله والهوى هو الله وما اتخذه المشركون تكون هي الإله إيه؟ الحق. وهذا كلام باطل. واضح كده؟ إذا الإجابة الثانية أيضا نقول أن هذا الكلام باطل. لما؟ لأن هذا يلزم منه إيه؟ الاتحاد، إذ سيكون كل ما يعبد في الخارج يكون هو الله، وهذا كلام طبعا يكذبه النقل والعقل. ما زلنا مع الشهادة التي تصنف فيها الكتب وتسطر فيها الصفحات. لا إله إلا الله هذه تشمل على أي نوع من أنواع التوحيد؟ كلمة لا إله إلا الله تشمل على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كلمة لا إله إلا الله هذه كما نقول مثلا، نقول مثلا الفاتحة تشمل على أنواع التوحيد الثلاثة، فكذلك أيضا كلمة لا إله إلا الله أشرف ما يقال، هذه تشمل على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أولا، فيتشمل تدل على توحيد الألوهية بدلالة المطابقة، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو توحيد الألوهية. إذن هي تدل على توحيد الألوهية بالمطابقة، إن أصل الكلمة وذاتها هي إفراد العبودية لله، وتدل على توحيد الربوبية بالتضمن، نركز لو سمحتوا، وتدل على توحيد الربوبية بالتضمن. يعني إيه الكلام ده؟ لما أقول لا معبود بحق إلا الله، ها، إذا المعبود الحق هو الله، إذا كنت أنا أعبده لأنه هو الإله الحق، فهذا يتضمن أنه هو الرب، بمعنى أن لما جعلته هو الإله الحق، لأنه هو الذي رباني، أحياني، رزقني، أطعمني، سقاني، وهو الذي يميت ويحيي. يقول تاني، توحيد كلمة لا إله إلا الله تشتمل على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء. إزاي الكلام دول؟ لا إله إلا الله، ها، بتدل على توحيد الألوهية بالمطابقة، لأن ذات الكلمة تشير إلى وجوب إفراد العبودية لله لا لأحد غيره. هذه دلالة الإيه؟ المطابقة على توحيد الألوهية. وذات الكلمة لا إله إلا الله تدل على توحيد الربوبية بالتضمن. يعني بالتضمن، يعني أنا لما أفردت الألوهية لله والعبادة لله، ها، لما؟ لأنه هو الرب، والرب هو الأحق أن يعبد وأن نفرد له الألوهية. مش واضح؟ نطرح سؤال. في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ده اسمه توحيد ايه؟ اسمه دعاء ايه؟ دعاء ثناء، لان التوحيد نوعين، الدعاء نوعين، ركزوا معانا، الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة. اللهم ارزقني مالا، اللهم ارزقني ولدا، ده اسمه دعاء ايه؟ دعاء مسألة. ولما اقول اللهم انت الله الاله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ده اسمه دعاء ايه؟ دعاء ثناء على الله، دعاء ثناء ومدح. فالدعاء نوعان، دعاء مسألة اللهم ارزقني كذا وكذا، ودعاء ثناء اي اثني على الله، هذا يسمى دعاء، لكن دعاء ايه؟ ثناء. فلما اقول الحمد لله ده اسمه ايه؟ اسمه دعاء ثناء على الله، احمد الله بكل المحامد. فانت تقول الحمد لله وكأن ها سائل يسأل لما تحمد ربك، والدعاء قلنا ايه؟ دعاء ثناء، والدعاء من العبادة. لما تحمد ربك؟ ها، لأنه رب العالمين. فالرب رب العالمين هو الأحق عن ايه؟ أن يعبد وأن يدعى. مش واضح؟ مثال آخر، ما أول أمر في القرآن؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، سورة البقرة. وكأنك تسأل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لما؟ الذي خلقكم. فالذي خلق هو الحق أن يعبد. لذلك في الحديث القدسي، إني والملأ في أمر عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. هذا عقوق، الله جل يحلم العقوق مع الوالدين، فكيف بالعقوق مع الله؟ واضح كده؟ نرجع تاني من الأول، لا إله إلا الله تشتمل على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أولا، نقول مرة تاني، لا إله إلا الله تشتمل على توحيد الألوهية بالمطابقة، يعني ذات الكلمة تشير إلى إفراد العبودية لله، وتدل على توحيد الربوبية بالتضمن، ها، لأن الله إذا كان هو المعبود الحق فهذا يتضمن أنه رب الحق، فما أفردنا له العبودية إلا لأنه رب العالمين. وتدل على توحيد الأسماء والصفات أيضا بالتضمن والاستلزام. بمعنى إيه؟ بمعنى أن ذات الكلمة تتضمن اسم الله، وهذا اسم الله الأعظم. اسم الله، أصل اسم الله، ها، أصلها، احنا محتاجين نكتب، نمسك ورقة وقلم صح. محتاجين نمسك ورقة وقلم صح عشان نعرف أصل كلمة الله. نكتب كده، الله ألف لام لام هاء، انا ماسك ورقه وقلم وبكتب زيكم. اصل كلمه الله ها اصلها الاله ال ها الاله الف لام الف لام هاء. اذا اصل كلمه الله اصلها الاله، والاله يتضمن اسم اله اي المعبود الذي تألأه القلوب، تألأه القلوب وتحبه. اصل كلمه الاله يعني احنا قلنا اي اسم اسماء الله له معنى، وهذا من الحسن الذي فيها، ليست اسماء بلا معاني بل اسماء لها معاني وهذا من حسنها. فاصل كلمه مره ثانيه، اصل كلمه الله اصلها الاله، الاله اي الذي يتضمن صفه الالوهيه، والله مألوه اي معبود تحب القلوب وتأله. فقالوا الاله لكثره الاستعمال، فمن باب التخفيف في النطق تم ها نركز تم حذف الهمزة التي في وسط الكلمة. كلمة الإله تم حذف الهمزة التي في وسط الكلمة فصارت إيه؟ الله. صح كده؟ معايا؟ دي الخطوة الأولى. والخطوة الثانية ها قالوا أننا نفخم اللام من باب التعظيم. كلمة الله بعد أن حذفت الهمزة التي في وسط كلمة الإله صارت الله، فتم تفخيم حرف اللام الله من باب التعظيم، وإلا فأصل الكلمة الله، أصل كلمة الله تلاقي أيضا إيه في النطق أصلها الله، بدليل إيه؟ إن أنا بقول إيه؟ أفرأيتم اللات والعزة، ما بقولش الله والعزة، بقول اللات، اللات هنا بتخفف اللام. لكن في كلمة الله ها أصلها كانت تنطق الله، ولكن باب التعظيم ها تعظيم اسم الله تم تفخيم حرف اللام فتنطق الله. هاتي بنتكلم في ألف به عقيدة، ولكن لا حرج أن نعيد ونزيد فيها. فهمنا الفرق يعني حتى لما يعني هذا أمر حتى مشاهد، بنقول مثلا إيه أفرأيتم اللات، اللات والعزة هنا مرققة، لكن لما قلنا الله ها عبد الله مثلا تفخم اللام تعظيما لاسم الله. واضح ولا في إشكال؟ طيب واضح ولا في إشكال؟ واضح ان في اشكال؟ ايوه احسنتم، اه تم ادغام اللام في اللام، تمام احسنتم. اذا نعود فنقول ان كلمة لا اله الا الله تشتمل على انواع التوحيد الثلاث. ايضا من الفوائد المتعلقة بهذه الكلمة أنها تشتمل على نفي وإثبات. لا إله إلا الله تشتمل على مركبة من نفي وإثبات، فهي تنفي الألوهية عمن سوى الله وتثبت الألوهية لله، وهذا هو البديع في هذه الكلمة. بمعنى إيه؟ بمعنى حينما أقول لك أعبد الله، يا أيها الناس اعبدوا الله، اعبدوا الله هذا لا يكفي، هذا أمر بالتوحيد ولكنه ليس توحيدا كاملا، لأن المرء عياذا بالله قد يعبد الله ويعبد معه غيره. لذا تقتضي هذه الكلمة ألا أدعوك فقط إلى عبادة الله، إنما أدعوك إلى عبادة الله وترك ما سواه. فكمال التوحيد ينبني على ركنين، ركن النفي وركن الإثبات. ركن النفي، ركن النفي في نفي الألوهية عن من سوى الله، ركن الإثبات في إثبات الألوهية لله. والذي يستقرئ أدلة الكتاب والسنة يقف على هذا المعنى، أن الله عز وجل ما اكتفى فقط بأن دعانا إلى عبادته، وإنما دعانا إلى عبادته ونفي والتبرؤ من كل إله سوى الله. انظروا مثلا إلى إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ده اسمه إيه؟ نفي الألوهية عمن سوى الله. إلا الذي فطرني، ده معنى إيه؟ إثبات الألوهية لله. فقول إبراهيم إنني براء بما تعبدون إلا الذي فطرني يساوي لا إله إلا الله، لأن فيها إيه؟ فيها نفي الألوهية عمن سوى الله وإثبات الألوهية لله. مثال آخر في قول إبراهيم أيضا فإنهما عدو لي، ده اسمه إيه؟ نفي الألوهية عمن سوى الله. إلا رب العالمين، ده فيه إيه؟ إثبات الألوهية لله. فقوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين يساوي لا إله إلا الله. مثال ثالث، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ها لا يساوي لا إله إلا الله. مثال رابع، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت نفي الألوهية عمن سوى الله ويؤمن بالله إثبات الألوهية لله. فقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يساوي لا إله إلا الله. مثال خامس، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ها تساوي إيه؟ اعبدوا الله تساوي ها إلا الله، ولا تشركوا به شيئا يساوي ها لا إله إلا الله. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا يساوي لا إله إلا الله. فالذي يستقرئ، الذي يستقرئ ها أدلة الكتاب والسنة وكذلك الأحاديث أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، دائما بنؤكد على هذا المعنى، إذ أن كمال التوحيد لابد فيه من النفي والإثبات، نفي الألوهية عمن سوى الله وإثبات الألوهية لله عز وجل. هذا هو التوحيد الصحيح، لا يكتمل إلا بذلك، لا مداهنة في دين الله. لذلك لما قالوا إن سلم اعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما بتنزل الأمور الفاصلة، لا مداهنة في الدين. كما قال أحد السلف، قال مالك للقعنبي مهما تلعبت بشيء فلا تتلعب بدينك، مهما تلعبت بشيء ها. وقال الحسن البصري دينك لحمك دمك. قال مالك للقعنبي مهما تلعبت بشيء فلا تتلعب بدينك، هذا الدين خط أحمر لا مداهنة فيه، نرقع ديننا بدنيانا، نرقع دنيانا بديننا، فلا الدين يبقى ولا ما نرقعه، الدين ده خط أحمر يا جماعة. ها لذلك نزلت الآيات قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، فده خط أحمر لا يقبل المفاصلة ولا النزاع. الشاهد بنقول أن المستقر لأدلة الكتاب والسنة تؤكد على هذا المعنى، أن معنى لا إله إلا الله لا يتم إلا بإثبات العبودية لله ونفي العبودية عمن سواه. لما؟ لأن هذا هو التوحيد الصحيح، وإلا فأصل النزاع بين قريش وبين بين النبي السلام وبين قريش هو هذا الباب. هم يقولون نعبد إلهك لا خلاف في ذلك، ولكن هناك آلهة أخرى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. النبي السلام يقول لا معبود بحق إلا الله. من هذا لهذا السبب قامت راح الحرب في سبيل الله عز وجل، ورفعت رايات الجهاد من أجل لا إله إلا الله. ثم قال النبي، نعود إلى حديث جبريل، وأن تشهد قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. محمد رسول الله هي الشق الثاني للشهادتين، فمحمد رسول الله هذا ثبت بالكتاب والسنة، قال تعالى محمد رسول الله، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. معنى أن تشهد أن محمد رسول الله معناها ينبني على أمرين، أحدهما لا يكفي. الأمر الأول أن التصديق، التصديق القلبي، الإقرار القلبي، وهذا وحده لا يكفي، بل مع التصديق والإقرار أن يطفح ذلك على الجوارح بالعمل والاتباع والاستنان بهدي. وإلا فأبو طالب كان مصدقا، كان مقرا بأن محمد رسول الله. اليهود فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالتصديق وحده لا يكفي، شهادة محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله لا يكفي من مجرد التصديق. فاليهود كانوا يصدقونه ويعرفونه كما يعرفون من أبناءهم، يعرفونه. طبعا الأثر لما قال يهوديان بأنفسهما قال أحدهما الآخر أهو هو هو ده محمد الذي بصفته في التوراة؟ قال هو هو. قال ماذا تفعل؟ قال عداوتهما حينة. هناك آية في التوراة بتقول هكذا بالنص أنت عبدي، هذه آية في التوراة تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنت عبدي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا تقابل السيئة ولا تقابل الحسنة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح. هذه آية في التوراة فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود كانوا يعرفونه جيدا، ولكن باب الكبر وباب العناد أن يخرج النبي الخاتم من أناس كان اليهود يعني ينظرون للعرب كأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة أو الرابعة، فيظهر النبي من الأميين الذين قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. هو ده رأس المشكلة، الكبر. فالحاصل أننا نقول أن ذات التصديق بالنبي وحده لا يكفي. أبو طالب كان يعرف ويعلم علم اليقين أن ابن أخيه على الحق، ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا محبة ولولا الملامة أو حذاري مثبة لكنت فيه فتحا مبينا، ولكنه أيضا مات على الكفر خشية من كلام الناس. إذن الشهادتان تشمل على نوعين من التوحيد، وهذا السؤال نختم به لكم، تفضلوا. الشهادتان تشملان على نوعين من التوحيد، ما هما؟ نختم بهذا السؤال، واليوم أطلنا عليكم، ولكن إن شاء الله غدا درس النقد الجوهرة أيضا في الساعة 10:30. تفضلوا. الشهادتان تشملان على نوعين من أنواع التوحيد، ما هما؟ أنا بقول ليه أتكلم عن الشهادتين تشملان على نوعين من أنواع التوحيد. أتكلم عن الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، سؤال سهل جدا على فكرة. والله سؤال سهل، يلا عشان نختم يا جماعة. يلا تشمل الشهادتان على نوعين من أنواع التوحيد. ما في إجابة؟ طيب طب نخليها المرة الجاية إن شاء الله. ما في إجابة. مدرسة النجاح لم ينجح أحد. خلصنا إن شاء الله. الإجابة هتكون إن شاء الله في درس الأربعاء القادم من أحيان الله، درس فتح الجليل في شرح حديث جبريل إن شاء الله المرة الجاية نجيب إن شاء الله. صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلي العظيم. اللهم ربنا اهدنا بهداك، غنينا بفضلك عمن سواك، رد وجوهنا برؤياك، ولا تغزنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ربنا همنا، اغفر لنا ربنا ذنبنا أوله وآخره، أجب علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، صلى الله على النبي وسلم وعلى آله وجزاك المخلص. إن شاء الله غدا في العشرة والنصف مع نقد الجوهر. وأي سؤال تفضل، وأي سؤال تفضل، ما في سؤال؟ ما في سؤال؟ السلام عليكم.